شجيرتي تنثر في أحضاننا الثمار، شجيرتي تنثر في أحضاننا الثمار. إذا أتى النهار والجدول صغير، إذا أتى النهار والجدول صغير. بقربها يسير شجيرتي تنثر في أحضاننا الثمار. ذات صباح غاض فيه الماء، غاض فيه الماء، وانقطع المسير، وانقطع المسير. شجيرتي ثمارها تموت، ثمارها تموت، ولم تعد تشع كالياقوت، ولم تعد تشع كالياقوت. وفارقت شجيرتي الطيور، ولم تكن من حولها تدور. شجيرتي شجيرتي شجيرتي شجيرتي، لا في الصباح ولا المساء، لا في الصباح ولا المساء. إذ غاض عنها الماء، إذ غاض عنها الماء، وها أنا أطير لجدول كبير، وها أنا أطير لجدول كبير. أحمل إبريقا وطاسات أسقي بها شجيرتي، أحمل إبريقا وطاسات أسقي بها شجيرتي. حبيبتي حبيبة الصغار، حبيبة الصغار، حتى نمت وأورقت، حتى نمت وأورقت. ولاحت الثمار، ولاحت الثمار، ولاحت الثمار، ولاحت الثمار.